معينا، لكن الله أمر كذا وهو لا زال عين معين. الآن الناس يشربون منه ويأخذون إلى بلادهم والماء لا ينضب بأمر الله سبحانه وتعالى، ما قد نشفت إلا إذا دخلها وسخ أو كذا أو كذا، وهي بنفسها الحمد لله تغسل نفسها. هذه بئر زمزم مشهور عندنا سكان مكة يعرفونها، إذا طبح فيها أي وسخ بنفسها تغسل نفسها، يجعلها الله مثل الحليب تفور تطلع وتأمي الوسخ بأمر الله سبحانه وتعالى. هذه من عطية من عطيات الله، نسأل الله أن يؤدبنا في هذا الموضع ويجعلنا من أهله ويجعل مدفننا المدينة. نعم. طيب. وفي بعض الروايات ولا يقتل شوكها، وأكثر العلماء على إباحة الشوك إذا كان صلبا لا يرعاه الإبل كالحطب. فأما ما دق منه حتى يرعاه الإبل فهو الذي يتناوله الحديث. ويكره على مذهب الشافعي نقل تراب الحرام وإخراج الحجارة عنه كمان. الشيخ جزاه الله خير أخذ من كونه لا لا لا لا, لا, لا, لا يعني على أن أرض مكرمة، يعني أرض مكة مكرمة، نعم، على أنه لا يجوز الإنسان أن يأخذ من ترابها أو من حجارتها ويخرجه إلى خارج الحرم. ليه؟ لأنك أخرجت الفاضل إلى غير محله، فأنت فعلت فيه نقصان. أخرجت الفاضل إلى غير إيه؟ إلى غير محله، إلى المفضول. هو يدعو عليك يقول لك يا شيخ أنا الله فضلني وجعلني في في في في الحرم، تخرجني من الحرم، انا الله جعلني مكرم ما دمت في الحرم، فانت تخرجني من الحرم. لا يجوز لك ان تنقل ترابه، ان تنقل ترابه وحجارته الى غير الحرم. اما الماء وزمزم فيجوز لك ان تنقله، نعم، لان الرسول كان يؤخذ له ماء زمزم الى المدينه للسيده عائشه رضي الله تعالى عنها. نعم. ولا يكره نقل ماء زمزم. ليه؟ لأن الرسول والسيدة عائشة كانت تنقله إلى المدينة رضوان الله تعالى عليهم، لأن المشي كله على إيه؟ المشي كله على سيرة محمد، على طريق محمد، لا كده ولا كده، حتى أي شيء تفعله أول لا تفعل شيء حتى تقرأ ما ورد عن محمد فيه، ما ورد عن محمد فيه حتى لا تقع في الخطأ. نسأل الله أن يوفقنا، وقعنا في الخطأ وفعلنا الأشياء التي لم يأمرنا بها محمد ولا جاء عن الله وعلى رسوله، حتى جاء الاستعمار ودخل بلداننا واستعمرنا، استعمر مصر الفرنسا كم، واستعمر الإنجليز فرنسا كم، واستعمر المغرب فرنسا كم، وإيطاليا وكذا وكذا، حتى جاء الوقت هذا والحمد لله، وإن شاء الله ستتحرك جميع البلدان من المستعمرين، نعم إن شاء الله، وننتصر إليه إذا رجعنا إلى ديننا، إذا رجعنا إلى إيه؟ إلى ديننا. وإذا جئت إلى مقابر الناس الصالحين التي تقول أنهم صالحون، نعم، فأنت لا تتمسح بحجارتهم ولا تتمسح بقبورهم ولا تطوف بقبر الحسن والحسين ولا بشيء، لأن الرسول ما فعل ذلك. فإن فعلت أنت ذلك فأنت والعياذ بالله مبتدع. نسأل الله سلامة أن يحفظنا وإياكم الابتداع. محمد سيرة محمد ميزاننا، هي السنجة التي نوزن عليها، هي الكيلو التي نوزن عليه، فإن كان محمد وزن بها فنمشي عليه. كل أمر ليس عليه ديننا فهو رد. نسأل الله أن يثبتنا على ملة محمد ويمتنا عليها ويدخلنا الجنة عليها ويبعثنا عليها إن شاء الله مجتمعين به في آل الفردوس والخلف. نعم. وقد روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. شوف سيدة عائشة تحمل ماء زمزم من هنا إلى المدينة وتقول وتخبر أن الرسول كان يحمله، إذن وجه حمل له من هو؟ قد سبق على الرسول عليه الصلاة والسلام، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لأن الله جعلنا أن نتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. نسأل الله أن يجعلنا متابعين لمحمد في جميع أموره، وإذا جئنا عند القبور مسلمين فنقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، السلام عليكم أنتم السابقون ونحن اللاحقون، غفر الله لنا ولكم. ما نقول يا شيخ مدد يا شيخ رفاع المدفون هنا انت مدد، لا، من يمددكم؟ اقرأ القرآن، يمددكم ربكم. المدد يطلب من المدد من الله، ما يطلب من مخلوق ابدا. اذا طلبت من مخلوق فانت كافر. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. محمد من جاء عند القبور سلم عليهم ودعا لهم، دع، لانهم هم تحت الطباق الارض، تحت الحجارة، تحت التراب، يبغوا واحد يستغفر لهم، يبغوا واحد يطلب لهم المغفرة من الله، يفرحون بأنك تقول اللهم اغفر لأهل القبور، سامحنا وإياهم، لا تتخذهم آلهة ولا تتمسح بقبورهم ولا تتوجه بهم إلى الله. الله سبحانه وتعالى ليس كالمخلوق، توجه وابتغوا إليه الوسيلة، يعني العمل الصالح، أفعل عمل الصالح يقربك الله إليه. نسأل الله أن يقربنا من عندي. نعم. وقال العباس في زمزم: لست أحلها لمغتسل، وهي لشارب حل وبل. نعم. فالحل الحلال والبل المباح بلغة حمير. نعم. ما قيد الشيخ على قرآن. قال أخبرنا عبد الوهاب بن محمد الكسائي. نعم. قال أخبرنا عبد العزيز بن أحمد الخلال. قال حدثنا أبو العباس العصام. قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالح وأبو الفضل محمد بن أحمد العارف. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن الحيري. قال حدثنا أبو العباس الأسم. قال أخبرنا الربيع. قال أخبرنا الشافعي. قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن سعد المقبري عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، فلا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرا. يقطع. فإن ارتخص أحد فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، إنما أحلت لي ساعة من النهار. ساعة من النهار، ساعة من النهار حصل فيها حتى أن الله سبحانه وتعالى يخرج منها كفار قريش، وأصبحوا كل مسلم، أصبحوا كل مسلمين إلا من مات على الكفر قليل. هؤلاء الذين كانوا يضادون الرسول وكانوا يقومون ويحدونه ويقاتلونه بعد أن جاء الإسلام أسلموا رضوان الله تعالى عليهم، ولم يبق منهم إلا قليل مات على غير الإسلام، وهم الذين جاهدوا في الله حتى الجهاد، وهم الذين فتحوا البلدان. سيدنا خالد، سيدنا خالد أسلم في السنة السادسة من الهجرة، كان القائد الأعظم لسيدنا أبي بكر، سيدنا عمر رضوان الله تعالى عليهم. وعندك فلان وفلان وفلان، كلهم من قريش ومن ثقيف ومن هنا وهنا. هؤلاء أصحاب الرسول فتحوا البلدان حتى وصلوا فين؟ أسبانيا، وفوق أسبانيا إلى جبال البرامس مثل الجنس إلى آخره، إلى فوق إلى وراء سيحون وجحون إلى أوروبا، حتى دكوا أبواب أوروبا رضوان الله تعالى عليهم، وبقي آثارهم إلى الآن في جهة تونس إلى الآن، أو في جهة الجزائر بلد تسمى سيدي عقبة، سيدي عقبة هم يقول، يعني سيدي عقبة، سيدنا عقبة بن نافع، عقبة بن نافع الثقفي الصحابي الجليل صاحب محمد صلوات الله وسلامه عليه، قاد الجيوش وفتح المغرب هنا، شوف رضي الله تعالى عنه، فأصبحت بلاد تسمى باسم دغيظ الكفار إلى الآن، اسمها سيدي عقبة. من عقبة يا شيخ؟ كفار حتى يسأل من عقبة هذا اللي هنا. اتذكر هذا رجل بسمى محمد أفنى أصحابه جاء مع جيش الفاتح إلى هون جابوا الإسلام إلى هون. شوف ذكرى نحن نضرب أنفسنا، نحن بالنعل، نحن نضرب أنفسنا بالنعل على وجيهنا، لأننا ما سرنا سيرهم، وإلا كان لي أصبح بيرق الإسلام فوق، لكن عصينا الله سبحانه وتعالى وعبدنا ودعينا غير الله والتجأنا إلى غير الله سبحانه وتعالى، ما نصلح إلا حتى نرجع. هناك كذلك عندك في الجبل، هناك في الجبل في المضيع جبل، يقول جبل إيه؟ طارق ابن زياد، هذا عبد من عبيد من؟ من عمود موسى بن نصير، أحد قواد بني أمية إلى هناك الجبل الآن، دخله سيدنا طارق دخله مع الجيش، ودخل إلى هذه الجزيرة فاتحا وحرق إلى حرق المراكب التي دخلوا فيها، وقيل على أنه عاد وجعل الجيش من غير مراكب، قال لهم العدو أمامكم والبحر خلفكم، ما عندكم شيء، ما عندكم مراكب تنجو عليها، إما تقاتلوا بقلوبكم وتنتصروا على عدوكم، وإلا البحر جدوا هربين ما وراكم من البحر تغرقوا فيه. وإذا الجيش يفعل الأفعال العجيبة وينزل الله النصر معهم، لأن قلوبهم مع الله، قلوبهم مع الله، فنزل النصر، وإذا هم يفكون البلد، وإذا يبقى هذا الجبل جبل طارق. الآن المقاتل عليه بين الإنجليز وبين مين؟ وبين الأسبان، هذول يقول تبعنا الأسبان، وهذول يقول الإنجليز يقول أنا من زمان واضع يدي عليه. جبل مين؟ جبل طارق. إذن كان لمن هذا الجبل؟ كان للدولة الإسلامية. فينما أهلها اليوم، أهلها اليوم عصر الله ونادوا الأموات، يا سيدي فلان خلي الحسيلة جيب لي الدكة، البقرة جيب لي حسيلة، ما يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، الفدان ما جاب أبغى يجيب لي، يطوفون بالمقابر، والله أمرنا أن نطوف بالبيت فقط، تركنا حكم الله وجعلنا ما يجي به الشيطان أمرا لنا، نسأل الله أن يطهرنا. طيب يا سيدي آخر. وإنما أحلت لي ساعة من النهار ثم هي حرام بحرمتها بالأمس. يعني ما يجوز لإنسان مسلم أن يدخل مكة مقاتل، ومن أراد فيها القتال من غير أهلها، من غير أهل الإسلام، الله يرسل عليه، الله يرسل عليه. أبرهة جاء من اليمن يريد أن يهد الكعبة، إيش أرسل الله عليه؟ شيء ما يعلم فيه، طيارات صغار، هذا الطير اللي يسكن فوق كانت له محلات هناك فوق، بس هم دحين بينطلفوه شد من هنا، كان طير صغير كده أسود، الله تعالى أعطاله ثلاث أحجار، اثنين في يد واثنين في يد، واحدة في بنك، ينزل على جيش أبرهة على على على, على, على, على الجندي وفرسه حتى يصير رمادا، الطير يخطر ثلاثة في محله، وجعلناهم كعصف. ايش العصف؟ ايش معنى العصف؟ العصف هو حق الحب، شجر الحب لما يدهقه الحيوان ويدوسه كيف يصير حالته؟ لما ينشف يصير فتات. فجعلناهم كعصف مأكول اكلته الدواب وداسته. نسأل الله، هذا البيت ما احد يقدر عليه ابدا، ومن يريد فيه بظلم بالحادم يظلم نذقه، ما حد تولى عليه ويريد به ظلم إلا الله ولا يسحقه. نعم. طيب يا سيدي. ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذين، وأنا والله عاقله جدا حقتين صدق. ثم هي حرام كحرمتها بالأمس. بس نكفي أقرأ يا شيخ. طيب أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين. هذا كتاب الثاني للشيخ النووي، أحد علماء والمحدثين في القرن السابع، الشيخ الإمام النووي. بلاده الآن مستعمرة عند اليهود في جبال الجبال اللي يسموها جبال اللي تبع سوريا، الجولان، في الجولان. نسأل الله أن يخرجهم منها ويعيد الإسلام فيها. نعم. الباب الخامس في المقام بمكة وطواف الوداع وفيه مساء الإلان. قال الرابعة يستحب لمن جلس في المسجد الحرام أن يكون وجهه إلى الكعبة. يقول لك يسن، الشيخ بيتكلم دحين في في الحج، وما يستحب في الحرم في المسجد الحرام. يقال يستحب للإنسان الذي يكون جالسا في الحرم أن يكون مستقبلا وجهه إلى الكعبة، ينظر إليها ويتأدب، لا يمد رجليه إلى الكعبة، لا يمد رجليه إلى الكعبة، ولا يستدبرها بظهره، كما جاء في الحديث، حتى إذا أنت تقوضت وأردت أن تخرج الوسخ أو تبول، استحب لك بل من الواجب أن لا تجعل وجهك إلى جهة القبلة، إلى جهة القبلة. نعم. طيب. ويقرب منها وينظر إليها إيمانا واحتسابا. ينظر إلى الكعبة إيمانا واحتسابا. طيب. فإن النظر إليها عبادة. فإن النظر إليها عبادة. فإن النظر إليها عبادة. نعم. فقد جاءت آثار كثيرة في فضل النظر إليها. نعم. أيوة، أحاديث منها كما في الحاشية عنه صلى الله عليه وسلم النظر إلى البيت عبادة، أخرجه ابن الجوزي رحمه الله تعالى. وما روي عنه صلى الله عليه وسلم كما في رسالة الحسن البصري رحمه الله تعالى من نظر إلى البيت إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. نعم. وبشر يوم القيامة من العاملين. وخرج الأزرق عن ابن المسيب من نظر إلى الكعبة إيمانا وتصديقا خرج من الخطايا كيوم ولدته أمه. وابن الجوزي عن أبي سعيد والجندي عن ابن المسيب من نظر إلى الكعبة إيمانا وتصديقا تحاتت عنه الذنوب كما يتحات الورق. تحاتت يعني سقطت منه الذنوب كما تحاتت الشجرة اليابسة منها الورق. ورق هو. نعم. الخامسة يستحب دخول البيت حافيا وأن يستحب دخول البيت يعني إذا فتحوا الكعبة وأردت أن تدخل الكعبة فيستحب لك أن تدخلها وأنت حافل تعظيما لإيه؟ لربها. تعظيما لربها. نعم. أي الكعبة. وأما هي تحلف بها تقول والكعبة لا يجوز. لا يجوز لأن الحلف لا يكون إلا بالإيه؟ من حلف بغير الله فقد كفر. من حلف بغير الله كما أنه لا يجوز أن تحلف بالنبي كذلك، لا بالكعبة ولا بالسلطان ولا بكذا وبكذا. لو واحد قال طيب الله سبحانه وتعالى يقول والليل والضحى يحلف بهذه الأشياء فنقول هو له أن يقسم، أما نحن مأمورون بأننا لا نقسم إلا به سبحانه وتعالى نسأل الله أن يوفقنا لما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أي الكعبة المشرفة لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة ابن زيد وبلال وعثمان ابن طلحة فأغلق عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج أول من دخل. فلما فتحوا الباب باب الكعبة كنت أول من دخل، ولج بمعنى دخل. نعم. فلقيت بلالا فسألته أين صلى الرسول عليه الصلاة والسلام؟ فين صلى الرسول في الكعبة لمن دخل؟ نعم. هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. العلماء حقونا الآن الحمد لله قيدوا ذلك، قال على أنك إذا دخلت الكعبة محل ما صلى الرسول أنك تجعل باب الكعبة خلف ظهرك وتتجه إلى جهة الجدار التي أمام باب الكعبة وتجعل بينك وبين ثلاث أذرع أو ذراع كما سيأتينا إن شاء الله. هذا المحل هو الذي وقف فيه الرسول عليه الصلاة والسلام وصلى في الكعبة. نعم. طيب. وفي رواية أن ذلك كان يوم فتح مكة. كان يوم فتح مكة بعد أن فتح مكة عليه الصلاة والسلام، والله فتح على يديه فدخل البيت الحرام الكعبة، فتحت له الكعبة ودخل فصلى فيها شكرا لله الذي أصبحت مكة بعد أن كان دار كفر أصبحت دار إيه؟ دار إسلام. نعم. وإلى الآن لا يدخلها ولا يمسك فيها كافر. نعم. فإن قيل يشكل عليه ما صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها من أنه صلى الله عليه وسلم خرج من عندها مسرورا ثم رجع حزينا فقال إني دخلت الكعبة ولو استغفرت من عمري ما استدبرت ما دخلتها، إني أخاف أن أكون شفقت على أمتي. شفقت يعني في رواية السويدية تقول أن الرسول دخل الكعبة وجاء حزينا بعد ما دخلها. ليه الرسول سألته فقال إني ربما أني شفقت على أمتي. إيش معناته يعني أني كلفتهم شيء لابد من دخول الكعبة، لابد من دخولي. كل من جاء إلى مكة نعم لا يرجع حتى يدخل الكعبة، معناته على أنها ليست الدخول بواجب، لكن ربما أنه يقول الرسول دخل إلا ندخل ويتزاحموا ويقادر بعضهم بعضا، وأراد أن يبين على أن دخول الكعبة ليس بشيء، حتى أن الناس لا يتقاتلون يقولون الرسول دخل ويفضلوا يتقاتلوا على الدخول. نعم. صلاة الفرد بدخل الكعبة ما يجوز. الفرد لكن بشرط يكون الإمام متقدم، يعني يعني في البيئة التي البيئة اللي يصلي فيها الإمام لابد أن يكون الإمام متقدم إلى جدار البيت. رجال البيت. نعم طيب. أجيب بأنه لا. لكن قالوا على سيأتي أقول نعم. أجيب بأنه لا إشكال إذ لا دلالة فيه على الكراهة. نعم. بل دخوله صلى الله عليه وسلم دليل على ندب الدخول. على ندب الدخول يعني يندب الدخول لكن لا يحصل فيه المزاحمة. إن حصل له الدخول بغير مضاربة وغير كذا وغير كذا فبها، وإن حصل بمضاربة لا. لا أنت تريد أن تأتي بحسنة مو كده ولا لا؟ أنت تريد أن تكتب لك حسنة، فإذا قاتلت الناس وضربت هذا ورميت هذا وطاح هذا صارت إيش هذه؟ سيئات. فالأولى أنك تبعد عن السيئات وتبقى على ما أنت عليه ما عليك سيئة. نعم وتمنيه صلى الله عليه وسلم عدمه. نعم قد علله بحشية المشقة على أمته. إيه. وذلك لا يرفع حكم الاستحباب. نعم. والله أعلم. نعم. ووقف يستحب دخول الكعبة بشرط أن لا يكون فيه مشقة، لأن الرسول قال لو علمت ربما أن أمتي بعد يقولون الرسول دخل وتقاتل، فأخبرنا على أنه لا يحصل مشقة. نسأل الله التوفيق. نعم. ووقف استحباب دخول الكعبة للحاج قبل طوافه للوداع، لأنه لو فعله بعده لاحتاج لإعادته. نعم يعني الإنسان يجوز الإنسان يدخل الكعبة إذا فتحت، هم يفتحوها إذا فتحت الكعبة يستحب له قبل أن يطوف طواف الوداع، أما إذا طاف طواف الوداع ودخل الكعبة يجب عليه أن يعيد طواف الوداع مرة ثانية. مثل كذلك إذا كان هو طاف طواف الوداع وراح البيت ونام في الفندق الذي هو فيه أو جلس في شرب الشاي، نقول له طواف الوداع لابد أن تعيده. ليه؟ لأن اجعل آخر عهدك بالبيت، خلاص طوف بالكعبة خلاص وارحل بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. ويفهم من إطلاق المصنف أنه لا فرق بين دخول الكعبة بين الرجل والمرأة. نعم. لكن بشرط عدم اختلاطها بالرجال. بشرط عدم اختلاط المرأة بالإيه؟ بالرجال. والآن النساء والعياذ بالله ما عاد عندهم حياة أبدا، حتى إذا الناس خرجوا صلاة الجمعة أو في الصلاة الخمس تجد المرأة تحاشر الرجل والعياذ بالله. نسأل الله السلام، نسأل الله السلام، رفع الحياة، نسأل الله السلام. في حديث الرسول سأل سيدنا جبريل، يا جبريل هل تنزل بعدي؟ قال نعم أنزل 10 مرات، أرفع الحياة وأرفع البروءة وأرفع الشيمة وأرفع الأدب وأرفع الناس اللي عمرهم 70 سنة 80 سنة يقول لك الزمن الأولاني والله ما كنا نشوف دفر المرأة. يتحسف الآن لما يشوف المرأة قدامه كده يقول والله إحنا كنا في زمان ما نعرف. فإن المروءة راحت ترفع. قال الشاعر مررت على المروءة وهي تبكي، شبهها بمرأة، شبهها بفتاة، مررت على المروءة وهي تبكي فقلت علامة ليش تنتحب ترفع صوتها بالبكاء، تنتحب الفتاة. فأجابت فقالت كيف لا أبكي وأهلي دون خلق الله مات. راحوا أهل المروءات، راحوا أهل الشيمة، الآن الرجل جنب الرجل يمشي. نعم. ولا يبالي كأنه ديوس إن شاء الله السلام، ولا يبالي على أهلي ولا شيء. نسأل زي إبغام زي أهل أوروبا، لأهل أوروبا هذا يدخل وهذا عنده. نسأل الله السلام. طيب قوله وأن يصلي فيه. نعم. قال في المجموع وأقل ما ينبغي أن يصلي فيه ركعتين ولو ركعتين، ولو يصلي فيه ركعتين. نعم. دليل الصلاة في الكعبة قول ابن عمر رضي الله عنه وأقل أن يصلي فيه ركعتين. وأقل أن يصلي فيه وأقل ما ينبغي أن يصلي فيه ركعتان. ركعتان اثنين بود ركعتان. وأقل ما ينبغي، وأقل ما ينبغي ما مضاف إليه، ينبغي أن يصلي فيه ركعتان خبر إيش أقل، وأقل ركعتان. نعم. طيب دليل الصلاة في الكعبة قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في حديثه السابق فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين اليمانيين. كانت في عمودين جوا الكعبة اليمانيين التي جهة اليمن، هذا اليمن وهذا الشام وهذا الشرق وهذا الغرب. نعم. لأنه باب الكعبة شرقي، باب الكعبة شرقي. ولذلك أخواننا الأندلسيين يستقبلون الحجر الأسود. الحجر الأسود علماء الفلك قالوا على أن أخواننا الأندلسيين يستقبلون الحجر الأسود. نعم بلاد أندونيسيا. نعم. وإن قيل صح عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة وهو أحد الداخلين معه صلى الله عليه وسلم. ما رأى؟ شوف واحد من الصحابة يقول أنا ما شفت الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول له إنما شفت لكن غيرك شاف. الذي شاف روى ما يخذ بكلامه لأنه أنت ما صحبت الرسول. الذين صحبوا الرسول قالوا شاف الرسول صلى الله عليه وسلم مثل سيدنا بلال ومثل غيره وأنت ما شفت. نعم فالناس تبغى الناس يكونوا معك. لا نعم. أجيب كما في المجموع الأخذ برواية بلال بإثبات الصلاة أولى لأن الأخذ بإثبات الصلاة برواية بلال قال على أنه صلى بين العمودين بين الإيه العمودين أولى من الإيه من النفي. نعم الذي قال ما رأيته صلى. نعم لأنه مثبت والمثبت يقدم على النافي قاعدة أصولية. نعم وقدم على النافي. نعم. ولأنه شاهد بعينه ما لم يشاهد شاهد بعينه ما لم يشاهد الآخر. لأنه شاهد بلال بعينه دخل مع الرسول. نعم. وسببه أن بلالا كان قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى. نعم. راقبه سيدنا بلال كان مراقب للرسول ماذا يفعل حتى يفعل مثل. نعم. راقبه في ذلك فرآه يصلي وكان أسامة متباعدا ما رآه ولا كان مراقبا ربما لهاه شيء آخر. نعم. والباب مغلق فلم ير الصلاة. نعم. فواجب الأخذ برواية بلال لأنه مع زيادة علم وهو يثبت وهذا ينفي وعند الأصوليين يقدم المثبت يقدم على الإيه على النافي. نعم. قال في المجموع ويجوز عندنا بالمجموع اسمه كتاب للشيخ النووي هذا الذي قلنا على أنه من قناوة هذه قرية من الجولان نسأل الله أن يخرجها من اليهود ويخزيهم إن شاء الله. نعم. قال في المجموع فيجوز عندنا أن يصلي في الكعبة الفرض والنفل. يجوز عندنا أن يصلي عند الشافعية أن يصلي الفرض والنفل نعم. وبه قال أبو حنيفة والثوري وجمهور العلماء. نعم. وقال محمد ابن جرير لا يجوز في اختلاف بين العلماء بعضهم قال على أنه يصلي النفل فلا يصلي الفرد. نعم لأن الرسول ما صلى فيه الفرد بس صلى فيه النفل. نعم. وبه قال أسبق ابن الفرد المالكي. نعم. وحكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال مالك وأحمد يجوز النفل المطلق دون الفرد والوتر. نعم. والأفضل أن يقصد مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن الداخل إذا عرف الرسول فين صلى الأفضل أن يصلي في الموضع الذي صلى فيه لكن من غير أن يحاشر الناس ويقاتلهم وكذا مثل عرفة وقفتها هنا وعرفة كلها موقف لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي وأفضل الخلق وقف هنا أن أمته يحبون أن يقفوا حيث وقف لكن الرسول الله أعلم على أنه ربما يتقاتلون على موقف الذي وقفت فيه فقال وعرفت كلها موقف. نعم صلوات الله وسلامه. نعم. وإذا دخل البيت مشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا الذي قبل وجه الباب هذاك الموضع الذي قبل وجه الباب هو بعدين فإذا دخل البيت مشى حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من ثلاثة أذرع إذا وصلت على الجدار الذي أمام الباب ثلاثة أذرع بيدراع اليدي قبل ثلاثة أذرع هذا المحل الذي صلى فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم إن تيسر لك فصلي فيه وإن لم يتيسر لا تقاتل صلي حيثما كما أنه إذا حصل لك الوقوف في عرفة في الموضع الذي هو في الرسول فهو أحسن وإن لم يحصل فلا تقاتل فيه عرفة كلها موقف. نعم. طيب. فيصلي ثبت ذلك في صحيح البخاري ويدعو في جوانبه جوانب البيت يعني يدور حول البيت من جوا يدعو فيها يدعو من؟ يدعو الله لا يدعى سواه أبدا فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه إيه؟ الكفار. ليش تدعو لما تدعو الأصنام؟ ما في الدعاء إلا لله. نعم. قال في الحاشية رحمه الله ظاهر رواية الشيخين رحمهما الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم صلى مستغفر الجدار. ومن يدعو غير الله أو يضرع لغير الله أو يطلب المدد من غير الله أو يسأله قضاء الحاجات من غير الله فما هواه؟ نسأل الله السلام. كفر. ننتبه ونتوب إلى الله حتى نرجع ونسير مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ساداتنا. إذا تبنا إلى الله وتزلنا من الذنوب الله سبحانه وتعالى يجعلنا رؤساء الدنيا إن شاء الله. نعم. طيب. قال في الحاشية ظاهر رواية الشيخين رحمهم الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم صلى مستقبلا. إذا قال الشيخين ربما في بعض أخوان حقوا أنا ما أعرف إيش معنى الشيخين. الشيخين في الحديث البخاري ومسلم، الإمام أبو عبد الله إسماعيل البخاري رحمه الله ومسلم ابن الحجاج، هذول أصحاب الكتابين الصحيحين الذين صححوا والناس كلهم عليها بعد كتاب الله وسنة رسوله. نعم. وهو الظاهر وإن تشكك فيه بعضهم وكان يصلي في ذلك المحل إلى الجهات الأربعين. أقول قد حدد المحل. بعضهم قال على أن الرسول صلى في ذلك الموضع لكن كان يستقبل الجهات الأربع. شوف يستقبل كده ويستقبل كده ويستقبل كده. ليه؟ لأن لو استقبل يد المشرق استقبل الكعبة.